لا لا طول من المحلو الله تعالى. وحتى ان كان الفعل بعدها مستقبلا، وهذه المواضع التي تضمر فيها وجوبا، تقدم معنى المواضع التي تضمر فيها جوازا، وهي بعد الحروف المتقدمه لام التعليل والعواطف اربع، بشرط ان تكون مسلوقه بايش؟ باسم خالق واي جامد ليس التعليل الفعل. ثم شرع رحمه الله تعالى في مواضع اضمار وجوبا، وبدا برام الجحود، وقلنا بان بعض طلام الجحود ان تسبق بكون ماضي ناقص منفي، فان سبقت بكون ماضي تام فلا تكون هذه اللام لام الجحود، وانما تكون لام التعليل كما تقدم انت. ثم تلا بعد ذلك في اضمار ان يجوبا بحتى، وحتى معروف لديكم انها تكون حرف غايه وتعليل، حرف غايه وتعليل، والغايه معروفه ان ما بعدها تكون نهايه لما قبلها، هذه هي الغايه في اللغه، هذه هي الغايه ماذا في اللغه، ان ما بعدها يكون نهايه لما قبلها. وفي الاصطلاح تقدم في التحفه غايه، في الاصطلاح تقدم في التحفه الظاهر، تقدم في التحفه ولا ما تقدم؟ اي نعم، وان ما قبلها ينقضي بحكم ما بعدها، هذه الغايه عندهم، اي ان ما قبلها ينقضي بحكم ما بعدها، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى، فبروحهم على العجل ينتهي برجوع موسى، هذا معنى الغايه، اي ان ما قبلها ينتهي او ينقضي بحكم ما بعدها، مثل هذه الايه لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، فما قبله هو البروح لن نبرح، لان المراد هنا اثبات يا اخوان ليس نبي لن نبرح، ليس المراد انهم سيبرحون، وانما المراد انهم سيستمرون على ايه؟ على عباده العجل، وهذا هو المراد، ليس المراد انهم ما برحوا على العجل لا، وانما المراد انهم سيظلون على عقوفهم على العجل حتى يرجع ايه؟ موسى. من اين اخذنا هذا الاثبات؟ ان هنا المراد اثبات انهم سيستمرون على عباده العجل، من اين لنا هذا؟ لن تجد النبي كم معناها هنا قائمة لغوية عندهم في اللغة معروفة ان النبي اذا دخل على النبي اباد الاثبات، فلم تجد النبي ونبرح من افعال النبي، نبرح من افعال النبي التي تفيد النبي، فلما دخل النبي على النبي اباد الاثبات، اي انهم سيظلون على عبادة العجل حتى يرجع موسى اليهم، فهذا معنى الغاية، اي ان ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، تعليل واضح. طيب قال وحتى ان كان الفعل بعدها مستقبلا، بهذا القيد بشرط ان يكون الفعل الذي بعدها دال على ماذا؟ على الاستقبال، فاجتهد في العلم حتى استفيد، واضح؟ فالفعل حتى استفيد دال على ماذا؟ دال على الاستقبال، لن نبرح على ياسين حتى يرجع، فرجوع موسى مستقبل بالنسبة لماذا؟ لما قبلها، مستقبل بالنسبة لما قبلها، فهذا معناه بشرط، هذا الشرط بالنسبة لنصب حتى أو لنصب حتى، نعم لأنه موجود بهذا الشرط أن يكون الفعل الذي بعدها مستقبلا بالنسبة لما قبلها، بالنسبة لما قبلها كما في الآية الموجود، حتى يرجع إلينا موسى، فرجوع موسى يعتبر ماذا؟ مستقبلا بالنسبة لماذا؟ من بروحهم عليه على العجل، من بروحهم عليه تنتظرك حتى ترجع، فرجوعك مستقبل بالنسبة لماذا؟ لانتظاري، مستقبل بالنسبة لانتظاري، فهذا هو الشرط، لابد أن يقصد ولابد أن يعرف أن يكون الفعل الذي بعدها دال على الاستقبال بالنسبة لما قبله، أما إذا كان من حال فإن ما بعدها يوقع ولا يجوز نصبه، إن كان ما بعدها الفعل دال على الحال فلا يزيد رفعه بل يرفع وجوبا، كما في قولك مثلا سرت حتى أدخلها، يعني إذا قلت ذلك حال الدخول، إذا قلت ذلك حال الدخول يعني راتق ذهب صعدة، فلما وصل صعدة قال سرت حتى أدخل صعدته، قال هذا في حال دخوله صعدة، في حال دخوله ماذا؟ صعدة، فهل يزيد رفع الفعل بعد حتى؟ لا يجوز، لماذا؟ لأن الفعل الذي بعد دار عيش على الحال وليس للاستقبال وشرط النصب بعدها ان يكون الفعل واقع بعدها دالا على الاستقبال. وهذا الفعل الان الذي بعدها دال على الحال تلك حتى ادخلوا قعد طيره قلت ذلك حال الدخول، فلا ينسب الفعل بل يرفع وجوبا ولا يجوز ان تقدر ان هنا. لماذا؟ لان ان تدل على الاستقبال والفعل الان جعلته ايش؟ للحال والاستقبال الحال بينهما ايش؟ ثلاثي بينهما ثلاثي. فعلى هذا اذا كان الفعل الذي بعدها دالا على الحال لا يجوز تقدير ان بل يجب رفعه، يجب رفعه تكون حتى هذه ابتدائيه، تكون حتى ايش؟ ابتدائيه واضح، لا تكون غائيه ولا تعليميه، لانما تكون ماذا؟ ابتدائيه وما بعدها واجب الرفع ولا يجوز رفعه. واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبه للشرط حتى. لا هذا أن يكون ما بعدها مستقبلا، أن يكون ما بعدها مستقبلا، فإن كان دال على الحال وجب رفعه. وعليه جاءت قراءة بعض الجراء والمنازع وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين ما والذين آمنوا معه، متى نصر الله على هذا المعنى الذي أريد به هنا الحال، ففي هذه الحالة رفعه. والقراءة جاءت على معنى الحال وزلزلوا حتى يقولوا، وأن القراءة التي عندنا يقول على انه يستقبل بالنسبه لما قبلها. لا لا لا لا لا لا تكون جاره المصدر ما بعده جر جر بها واضح، ولا جاره تكون اذا قدرت انه الفعل مستقبل فهي جاره المصدر جر بها واضح، بس هي المقدره والفعل المستقبل هي جاره هنا في الغاية التعليم أو التعليم، وما بعد الفعل من أنه ما دخلت عليه يجور بها في حد فرق أبي سيد لحتى نعم أو تأتي إلى التي بمعناها. طيب قال وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا من ستمتر الآية وتقدم الكلام عليها، يرجع مستقبل بالنسبة لماذا؟ لمراقين على الأجر. فمن يعرف هذه الآية؟ نعم حتى حرف آية محتمسة المعنى إلا بعد حتى نعم نعم من يتفع على حتى. طيب هذه الآية والتعليم مثالها مثلا أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة، فهنا غاية تعليم ما هو غاية، ما هو غاية تعليم. لماذا؟ لأن الإسلام أن بماذا؟ تدخل الجنة، أن تدخل الجنة وعمل هي تعليمية، وهنا حتى التعليمية عكس اللام، اللام قلنا ما بعدها يكون إلا لما قبلها، حتى لا ما قبلها يكون إلا ماذا؟ لما بعدها. واضح؟ أسلم حتى تدخل الجنة، الإسلام أن تدخل الجنة هنا بمعنى كي، أي أسلم كي تدخل الجنة. ولا معنى ايضا اخر قال تاتي بمعنى الا، تاتي بمعنى الا، هذا ما ذكره ابن مالك رحمه الله قال بان حتى تاتي بمعنى الا، واستدل على هذا بقول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحه حتى تجيب وما لديك قليل، حتى تجيب ولا قال حتى بمعنى الا، اي الا ان تجيب وما لديك قليل. وهذا ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى المعنى الثالث، قال بأن حتى تأتي بمعنى إلا الاستثنائية، واستثنى على هذا المعنى بقول الشاعر الذي سمعته ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. فعلى هذا تكون حتى لها ثلاث معاني، واضح؟ تأتي بمعنى إلا غائية، وتأتي بمعنى شيء تعليمية، وتأتي بمعنى إلا الاستثنائية. هذا حاصل الكلام على حتى. قال او بمعنى الى او بمعنى الا كقوله، وقوله بمعنى الى او بمعنى الا الاولى كان الاولى عن المؤلف رحمه الله تعالى ان يقول او التي يحل محلها الى او ماذا او الا، او التي يحل محلها الى او ماذا او الا، هذا هو الاولى. لماذا هذا هو الاولى؟ لأن قوله أو بمعنى إلا وأو بمعنى إلا في ماذا إيهام على أن أو هذه ترادف ترادف إلا وترادف إلا بالمعنى، والأمر ليس كذلك، ف حرف عطف دائما او حرف عطف ماذا دائما، فلا ترادف الا بالمعنى ولا ترادف الى ماذا في المعنى. فعلى هذا كان عن المؤلف الاول ان يقول ايش واو التي يحل محلها ايش ان او ماذا او الى، اما ان يقول واو التي بمعنى الا او بمعنى ان او بمعنى الى فهذا فيه ايهام ان او ترادف ايش ترادف هذين الحرفين في المعنى. وهو كما هو معروف لديكم تأتي حرف ايه حرف عطف لا تكون لا بمعنى الا ولا بمعنى ايه ولا بمعنى الا وانما هي حرف عطف. فكان الاولى الاولى على المؤلف ان يقول ذلك وهو الذي يحل محلها الا او يحل محلها الا. وهذا الكلام ذكره الفاتح على ابن هشام، فقد الفاتح على ابن هشام واعترض على ابن هشام بهذا الكلام بعدما قال ابن هشام وهو الذي بمعنى الا وهو الذي بمعنى الا. قال الفاتح الاولى كان ابن هشام يقول هذا الذي ذكرناه، يقول هذا الذي ذكرناه هذا هو الاولى. يتقدم معكم في التقنية ضابط او التي بمعنى الا وضابط او التي بمعنى ماذا بمعنى الا. فضابط او التي بمعنى الا ان يكون ما بعد ينقضي شيئا لشيئا ينقضي شيئا لشيئا، هذا التي بمعنى الا كما في البيت لا تكفل ان الصعب ودري المنى فمن قادت الامال الا لصابر. فانت ترى ادراك المنى يكون ماذا شيئا فشيئا ولا يكون دفعة، وإذا بخلاف التي بمعنى إلا فإن ما بعدها يكون يسلمه دفعة واحدة لا يقتلن الكافر أو يسلم إلا أن يسلم، فالإسلام يكون دفعة واحدة دفعة أو دفعة دفعة مضاعفة ولو دفعة لما أنتقل فيها لكن أنتقل فيها واضح لنا أخوان. أقول له يا أخي عند أو التي بمعنى إلا أو التي بمعنى إلا ماذا تقول له بكلام هذا معنى أنتم ولا يا صالحين يا شباب ونحن الأولى أن أقول أن يعني غير التي حل محلها إلا أو إلا، لأن كلام هذا في إلهام أن أو تأتي بمعنى إلا تأتي بمعنى إلا، الأمر ليس كذلك وإنما هي عاطفة. نعم. وبعضك يا أخي التي بمعنى إلا بعضك إلا بمعنى إلا قولك يا قوله يا الشاعر لا استسلم الصعب وادرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر. حفظ الله عندك العراق لا استسلمنا والله لا استسلمنا. نعم استسلمنا في اي مبارع. نعم نعم صاحب من المستسلم ولو انا. نعم فهمت. نعم ستعلم اليوم وبعدها فعل الشاهد يا حفظ الله او يدرس هنا او بمعنى او يحل محل هنا ايه الى احسنت وهو منصوب الفعل وديته هنا بان مضمره بعد او وجوبا. هل يستعمل القسم توكيد أصلا القسم من المؤكدات التي أكد بها. لا يقول أول حرف عطف لا حرف بمعنى ثلاث أو يحل محلها ثلاث على ما ذكرنا يحل محلها ثلاث وليس بمعنى هنا. قال رحمه الله تعالى وقوله هنا هذا مثال على الثاني المعنى الثاني التي بمعنى إلا. قال وقوله وكنت إذا غمضت قناة قوم كسرت قعودها أو تستقيما لهذا ما هو أو تستقيما هنا بمعنى إلا أن تستقيما. ومعنى البيت أن السقف هذا إذا شرع في إصلاح قوم لا يتركهم. ورد هذا المعنى أن إذا أراد أن يصلح قوما مفسدين لا يتركهم حتى ما لا يتركهم حتى ماذا يستقيم وإلا آذاهم وعذبهم وإلا آذاهم ماذا وعذبه واضح، كما انه اذا شرع في اصلاح رمح لا يتركه حتى ماذا؟ حتى يصلح او ماذا؟ او يكسره. واضح؟ فوارد هذا المعنى. اهل الكفر والنفاق اما ان يسلموا الا يقتلون، ايش يعني؟ اذا لم يرضوا بهذا امرت ان اقاتل الناس. الحديث المهم هذا معنى البيت يا اخوان، ان الشخص يقول اذا شرعتم اصلاح قوم مفسدين ما تركتم حتى يستقيموا والا اذيتهم، كما انني اذا شرعت في اصلاح رمح لا اتركه حتى يستقيم او ينكسر. النبي الاعراب هات ابراهيم هات ولا تجري السبع كبيرا في السن الكبار كانوا قد سمح لهم هات إذا بارك الله يستغل من الفير وقالتم كل أيكم كان قمت يعني فاعل عجل أو تستقيم لما يحل محلها إلا من صدق المضمرة الجميل بعد عوض تم دهلان في الإطلاق يقول هي تم تغرف لك شاهد أو الذي ما أو يحل محلها هنا إلا احتمت قمسته ثم لك إذا غمسته قول المستعان هو أهنا يا أخوان. قال رحمه الله تعالى وفاء السببية وواو المعية وكل هذه الحروف لا على أي شيء نحن نتكلم الآن على التي يضمر بعدها إيش أم وجوبا. قال وفاء السببية وواو المعية كذلك فائما تضمر بعدهما أن وجوبا. وفاء السببية لأن ما قبلها سبب لما بعدها لم فتستريحة لم فتستريحة فالفاء هنا سببية لأن ما بعدها أو ما لأن ما قبلها سبب عما بعدها أو العكس نقول ما بعدها مسبب عما إيه؟ عما قبلها. فالآن أنت ترى لم فتستريحة فالنوم سبب لماذا؟ للراحة والراحة مسببة عن إيه؟ والراحة مسببة عن ماذا؟ عن النوم. واضح الآن؟ نعم هذا هو معنى السببية. طيب طيب الآية أخواني مثل بها كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي. فما هي الفاء هنا؟ سببية. الفاء هنا سببية فيحل عليكم غضبي الفاء سببية. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم. ما هي الفاء؟ سببية لأن ما بعد ما قبلها سبب عما بعدها وما بعدها مسبب عما قبلها. هذا بالنسبة لفاء السببية أن ما قبلها سبب لما بعدها. وهو المعية أي أن ما قبلها مصاحب لما إيه؟ لما بعدها. وهذا بمعنى مع وهو المعية المعنى مع لا تنهى عن خلق يتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فالواو هنا واو ايش؟ واو المعية. واو المعية يكون ما قبلها مع ما بعدها ايش؟ متصاحبين في زمن واحد. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب ايش؟ اللبن. فالنهي عن ماذا؟ عن الجمع بينهما في وقت واحد. واضح؟ هذا بالنسبة لواو المعية ان ما قبلها ما بعدها متصاحبين. قال وفاء السببية واو المعية مسبوقتين. هذا شرطهما مسبوقتين بنسم محض بهذا الشرط ان يكونا مسبوقتين او مسبوقين باعتبار الحرف أن يكونا مسبوقين بماذا؟ بنفي محض، أي نفي خالص ليس فيه معنى الإثبات، هذا معنى محض، أي نفي خالص ليس فيه معنى الإثبات، أي أنه لم يشرب بإثبات البتتات، واضح؟ هذا معنى نفي محض، أي أنه لم يشرب بإثبات أو نقول نفي خالص، واضح؟ فعلى هذا إذا كان النبي منتخب فلا يجوز النصب بينهما، مثل ما تأتينا إلا فتحدثنا، فهل يجوز النصب لنا؟ ما تأتينا إلا فتحدثنا، هل يصح النصب فتحدثنا؟ ما يصح، لماذا؟ لأن النبي هنا منتخب بإيش؟ بإلا وليس خالصا، وليس خالصا، ومن شرط النصب بعدهما بأن مضمر وجوبا أن يكون إيش؟ النبي الذي قبلهما خالص أي محق ليس فيه معنى الإثبات، فعلى هذا إذا كان الذي منتقد بإلا لا يجوز النصب بعده وما تأتينا إلا فتحدثنا، كذلك أيضا إذا كان هناك نفي وبعده نفي، أي نفي وبعده ماذا وقع؟ نفي آخر، فلا يجوز أيضا مثل ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما تزال تأتينا فتحدثنا، هل يجوز فتحدثنا؟ ما يصح، لماذا؟ لأن النفي بعده نفي، النفي ما بعده نفي، وهو ايش النفي الثاني؟ لأن زال من أفعال ماذا؟ من أفعال النبي ونفي النبي إثبات، فعلى هذا واجب الرفع فتحدثنا. فاشترط المؤلف في نصب الفعل كأن مضمر بعد ذا السببية وهو المعية أن يكون النبي السابق لهما محضا، أن يكون النبي السابق لهما محضا أي خالصا ليس فيه معنى الإثبات. وقال النبي أيضا يشمل النبي بالحرف كما سيأتي في التمثيل، يشمل النفي بالفعل ويشمل النفي بالاسم، قوله نفي هذا لا يستطيع التمثيل عليه ايضا، قوله النفي قلنا بناء او قوله مسبوقتين بنفي قلنا يشمل النفي بالفعل، مثل ليس زيدا حاضرا فيكلمنا، ليس زيدا حاضرا فيكلمنا، فما يعرف فيكلمنا؟ الفعل منصوب بين ايش؟ مضمرة وجوبا، وهذا الفعل مسبوق بماذا؟ بنفي، والنفي بأي شيء؟ بالفعل، النفي بالفعل هو ليس، ليس من الحياة النفي، واضح؟ فقوله مسبوقتين بنفي المحض، النفي يشمل ايش؟ الحرف كما تأتي تمثيل، ويشمل كذلك الفعل كما ليس فيه حاضرا فيكلمنا، ويشمل الاسم ايضا، يشمل النفي بالاسم كقولك مثلا انت غير آت فتكلمنا، انت غير آت فتكلمنا، فأين النفي الآن؟ هنا نفي بالاسم غير، نعم غير، هذه تفيد ايش؟ النفي هنا غير تفيد النفي، فعلى هذا ينصب الفعل بعد فاء السببية، واضح الان؟ فقول النفي يشمل هذه الاشياء. قال مسبوقتين بنفي محض، واظن هذا في التحبه ايضا هذا الكلام، مسبوقتين بنفي محض في فاء السببية واو المعية، ما هم الطرق؟ ولا مسبوقتين بثلاث ونفي، بس ما حظه موجود، اسمه موجود، راجع التحفة، مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، أيضا كذلك لابد من اجتماع الأمرين أو أحدهما، أو أحدهما، قال أو طلب بالفعل، وقوله طلب بالفعل يا أخوان لا يقصد هنا أن المراد بقوله طلب بالفعل ليس المراد طلب بصيغة الفعل كما ذكر هذا صاحب الكاتب، قال هنا أو طلب بالفعل أي بصيغته، واضح؟ فالنبي يظهر الله أعلم أن ليس المراد بقوله طلب بالفعل أي بصيغة الفعل فقط، لا ليس كذلك، لأن هناك يا أخوان النوع من أنواع الطلب ليس بصيغة الفعل وإنما هي بالحرف، والحرف قد يفيد إيش؟ الطلب، مثل لعل تفيد الطلب، ومثل الاء التي للتحضير ايضا تفيد ايش؟ او العرق تفيد ايش؟ الطلب، فعلى هذا قوله او طلب بالفعل ليس المراد بصيغته فقط، لماذا قلنا هذا؟ لان هناك نوع من انواع الطلب ليست بصيغته بصيغه الفعل وانما بغير صيغته الفعل كالحرف، فعلى هذا المراد بقوله طلب بالفعل اي ما يقابل الاسم، ما يقابل من الاسم من اجل اخراج الاسم فقط، اما الحرف فهو يدخل، الطلب بالحرف ماذا؟ يدخل فينصب الفعل بفاء السببية او بان مضمرة بعد فاء السببية او المعية المسبوقة بطلب او نفي، واضح؟ او ما واضح ان الخلاوي العيد؟ لان يقول هنا او طلب بالفعل الظاهر العبارة أن المراد بطلب الفعل أي طلب بصيغة الفعل، والأمر ليس كذلك. لماذا الأمر ليس كذلك؟ لأن هناك نوع من الطلب ليس بصيغة الفعل. نعم الطلب قد يكون بصيغة الفعل، لكن هل يقيد بصيغة الفعل فقط؟ لا، وإنما إيش نقول هنا؟ نقول المراد بطلب الفعل أي ما يقابل ماذا؟ الاسم، لا ما يقابل الاسم والحرف. قول الطلب بالفعل أي ما يقابل الاسم فقط، لا ما يقابل الاسم ولا والحرف. لماذا قلنا هذا؟ لأن هناك نوع من أنواع الطلب الحرف تأتي وليست ماذا؟ بالفعل، كما معروف لديكم لا تفيد إيش؟ تفيد الطلب، أليس كذلك؟ ولعل تفيد إيش؟ تفيد الطلب، وأيضا أدوات الاستفهام تفيد إيش؟ تفيد الطلب، وغيرها من الأدوات، واضح الآن؟ فخلت حرف واسم أدوات الاستفهام، واضح؟ فعلى هذا لو قلنا المراد الطلب بالفعل بصيغة الفعل يخرج ايش؟ يخرج الطلب بالحرف، أليس كذلك؟ مع أن في الحرف يكون من أنواع ايش؟ من أنواع الطلب، فلو تكتبون هذا سرعة لكم. تقول لا يخفى أنه ليس المراد. سرعة. لا يخفى أنه ليس المراد بالطلب بالفعل. ليس المراد بالطلب بالفعل الطلب بصيغة الفعل، لأن بعض أنواع الطلب ليست بصيغة الفعل، ليست بصيغة الفعل، ولعل المصنف أراد بالفعل ما يقابل الاسم فقط، ولعل المصنف اراد بالفعل ما يقابل الاسم فقط لا ما يقابل الاسم والحرف. واضح يا اخوان هذا الكلام او ما واضح؟ لا الآن عندنا مثلا الآية التي تأتي لا تطعوا فيحل عليكم غضبي، أين الطلب الفعل الآن هنا؟ أين الطلب بصيغة الفعل؟ ما فيه طلب بصيغة الفعل، وإنما طلب بماذا؟ بالحرف، وهي ليش؟ لا النهي، وهي لا النهي. فعل هذا ليس المراد يخلي قولي طلب الفعل أي بصيغة الفعل فقط، لا، وإنما المراد طلب الفعل أي ما يقابل ماذا؟ الاسم، من أجل إخراج الطلب بإيش؟ بالاسم، ما يقابل الاسم ويخرج الطلب ماذا؟ بالاسم، ويبقى الطلب بالفعل وطلب بماذا؟ بالحرف، والطلب بالحرف فلان. هذا هو المراد. انتهى يا اخوان، انتهى. انظر استجائز هذا الامر. يا اهل القصر. هنا كلام اخر يعني غير هذا، لكن هذا الذي يظهر لي والله اعلم. وذكر هذا وذكر كلام الله. جاء 31 طبعا قديمة. قال طلب الفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا. ليش؟ لا يقضى عليهم. ماذا؟ لا محل رفع لا يساعد عليهم جار مجرور في محل رفع لا يفعل. وما يقال يا اخوان في الجار مجرور اذا وقع لا يفعل متعلق بمحذوف لا يفعل، لا، هو نفسه في محل رفع لا يفعل. هات الفيت الذي احسنته فيموتوا في المناره من صوت بان مدمره وجيبا بعد فاء كنبيه المسبوقه بنفي، المسبوقه بنفي احسنته ينافي المحر. نعم، والله مدير متصل مبني في محل رفع فعل الشاهد هنا انا موصل من صدق المضمرة. نعم، نعم بس تنبيه. قال ويعلم الصابرين الآية التي يعلم لما يعلم الذين آمنوا ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين مسبوق بماذا؟ ولما يعلم الله، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. واضح الشاهد مولان ويعلم الواو، واو ماذا؟ واو المعية مسبوقة بعيش مسبوقة بماذا؟ بنجي. ولما مثل لم تفيد عيش النجي هو حرف جسم وقلب ونجي. ولما يعلم الله ويعلم في المضارع الجند لما وعلم جسم عيش السكون يخدر كان انتطاع الساكنين واضح؟ فإن الواو هنا مسبوقة بنجي ويعلم الصابرين أتاقي. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هل ثم يقبلها نعم ما يعلم هذا الثلاث ساكنين اجبز على يعلم الصابرين واو المعيه نعم والفاعل انت هذه لا يعلم فيها دليل على ان الله لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هل فيها دليل على ان الله لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها كما يقول اهل الباطل من القدريه ها لا ما يمنع الاشياء ابدا هم يقولون الله ما يعلم الاشياء الا بعد وقوعها من ادلتهم هذا بعض الادله لهم لا لا يعني يسمى ايش لكنه تسمية اخرى علم الظهور علم الظهور هذا المراد بالعلم المنفي هنا علم ماذا علم الظهور كما قال ذلك شيخ ابن عثيمين شرح الواسطية فترى هذه الايات التي تدل بها التي فيها نفي العلم قال فالمراد بالعلم هنا ايش ساحل الرياض الصالحين من جل الاول اظنه قال المراد لا يا الصالحين المراد بالعلم هنا علم الظهور اي ما هو ظاهر لله ان فلان جاهد وفلان يناقض ذلك اما العلم الازلي فهو الله سبحانه وتعالى يعلم الاشياء قبل وقوعها العلم الازلي فهو حاصل لله سبحانه وتعالى ان فلان سيجاهد وفلان سيجاهد وفلان سيقف الى اخر ذلك لكن المراد هنا بعلم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء الذي يترتب عليه ماذا الجزاء واضح الان فالمراد بالعلم المنفي هنا علم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء ولا ذكر الاخر واضح فلا دليل لهم اهل الباطل في هذه الايه قال رحمه الله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي عند الان من لم يعرف الايه هذه لاخ الكريم يحتاج فيها ويعلم نعم من سجل المضرب بعد المعيه مسبوقه بنفي ولما يعلم نعم هاي تطغوا فيها المضارع ما يجزون بلا الناهية لا يجزون حد في النوم لا وقع نعم وضيفة على احسن بارك الله فيه نعم قال والشاهد فيحل منصوب لان مضمرة وجوبا بعد فاي السببية المسبوقة بطلب والطلب بالنهي لان انواع الطلب كثيرة كما تقدم معكم في التصفى مر يدعو وانهى يسأل يعرض لحدهم فمن لا يرجو كذاك النجي قد كمل النجي ليس من اقسام الطلب وانما اقسام الطلب هي المذكورة قبل النجي قال لا تأكل السمكة وتشرب اللبن شاهد هنا ايش وتشرب منصوبها المضمرة بعد الواو المعية وجوبا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ايش شاهد ولا نكذب منصوبها المضمرة بعد الواو المعية احسنت بارك الله واشتاج هذا البيت ابن الكرام الى تدني فتبصر ما قد حدثوك فما رايت من سمع فتبصر ما الفاش فاش سببيه كيف عرفتها مسبوقه بطلب والطلب هنا بايش ابن الكرام الى تدني ألا تدمي بالعرض؟ ها؟ لا ما احتمى حول لا بأس. وانت منصورة السعد ولا قسيمي أنا بل فسيحة إلى سليمان فلستريحة أشتاها مسلوقة لطلب. أين الطلب الآن؟ سيدي نعم الطلب بالأمر هنا مر وضعي الطلب بالأمر احتمت وربي وفقني فلا أعدل عن سنن السائلين في غير في خير سنن. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن السائلين في خير سنن. سادس فلا أعدل من صد المقرن عن فلسطينيا المسلوقة لطلب وطلب عش بالدعاء ربي وفقني. لا سيلا لا سيلا. طيب انتهينا بهذا يا اخوان من النواصب، انتهينا من النواصب الحروف الناصبة ولم ننتهي من النواصب المبتدعة، ما زالوا موجودين. اما انتهينا من النواصب فقط الحروف الناصبة. في شيء يا اخوان في هذا قبل ما ادخل الزازة، انا سندخل الزازة ولو 10 دقائق بقي صح بقي 3 دقائق ولا تاكل ما تريد. يا رب سهل قد ذكرناها. يا ابن الكرام الا تبنوا فتبصرنا قد حدثوك فما راء كمن سمع وجد وجود السهل ما اظنه وجود باقي معك القطر ان شاء الله السؤال عليك. في شيء يا اخوان قبل ان ننتهي قال لنا اله ان شاء الله في معنى كي التعليميه اما حتى قلنا تاتي معنى الا اضفنا معنى اخر غير الغايه والتعليم وهو معنى الا الاستثنائيه فما هو شاهده حتى تأتي بمعنى إلا الاستثنائية وهذا الذي عليه ابن مالك ما هو شاهد ذلك؟ لا لا ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تزيد وما لديك قليل وعي إلا أن تزيد ومنهم من يحمله على الغاية في هذا البيت فيقول أنه نجمع لغنى والأمر صح. أي من النصب الواجب أو في مارئا وجوبا قال بعد فاء السببية وهو المعية ماذا اشترط في فاء السببية وهو المعية بالنسبة لمارئا أن يسبق بنفي محض أحسنت أو طلب بالفعل أو يسبق أو أن يسبق بطلب بالفعل أحسنت هذا أو هذا واحد مثلين هذا ما يشترط الجمع هذا أو هذا مثال النفي المحض يا اخي لا يقضى عليهم فيموتوا ماذا اخرج بالمحض يا سالمين قال ان يسبقا بنفي المحض ماذا اخرج بالنفي المحض اللي انت قضي الا ماذا ما تدري هذا اخرج المنتظر بالا ما تاتينا الا فتحدثنا وايضا المسلوب بنفي اخر الذي بعده نفي مثل لا تزال تأتينا فتحدثنا فهذا منتقص لأن الذي النفي إثبات فهو ليس بمحض تنزه قال هنا إن يسبقا بنفي المحض ماذا قلنا بالنفي في النفي ماذا قلنا قد على ثلاثة أقسام ما هو على ثلاثة أقسام قلنا يشمل النفي نعم بالحرف نعم والفعل والإسم نعم يشمل هذه الأشياء النفي بالحرف والفعل والإسم ليس خاصا بالحرف فقط نعم وإنما اسم هذه مثال فعل ليس زيد حاضرا فيحدثنا أحسنت أو يقول لمنع نحن وأنت غير آتي نعم قولي طلب بالفعل ما المراد بالطلب بالفعل هل المراد صيغة الفعل نعم المراد بطلب الفعل أي ما يقابل الاسم لا ما يقابل الاسم والحرف نعم لأن بعض أنواع الطلب تكون بالحرف فيدخل الحرف في هذا الأمر ويخرج الاسم لأن الفعل لا ينصف في جوابه كلما أعجبك لا ينصف لا تأكل السمك وتشرب اللبن وهو طلب هذا لا تطغوا فيحل عليكم أبدا تطغوا فيه هذا الحرف بالفعل ضم أو تعالى فأكرمك فإذا تكلفه واضح أمر وادعو وانهى وسلها ما كنا كل أصدام الطلب ما هو اي نعم لازم يدخل الحرف اي نعم الاسم المراد به طلب اسم الفعل او بالمصدر يعني ياتي الطلب بالمصدر سمعته اردنا ان نخرج هذا نعم سكوتا فينام الناس لا تقول فينام سكوتا فينام لان الطلب هنا ليس بالفعل وانما هو بالاسم هيسكت بمعنى واضح فتقول فيناموا سكوتا فيناموا هذا الطلب بالمصدر والطلب باسم الفعل صح فيناموا ايضا تقول لا تقول فيناما مع انه طلب هنا لكن الطلب ليس بالفعل وانما هو بالاسم فيخرج هذا فيقبل الطلب بالفعل الحرف طلب بالنفي طلب بالنفي ما في نفي ما هو طلب النفي اذا طلب استتم الاقسام التي تسبق الفاء والواو واضح استتم الاشياء التي تسبق الفاء والواو وليس المراد ان النفي من اقسام الطلب يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رايت من سمع سعد يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رايت من سمع سعد كما راينا لان الخبر مو كالمعاينه صح ايه فتبصر ما فانت بارك الله انت هنا ايش سببية مسبوقة بطلب والطلب هنا بالعرض على تدنو يعرض عليه الدنو الله يكفينا ان شاء الله ما كنت سيئا في جواله على هي الاصل قد يحضب بهلا يعني بس ايش لا حضب تحضب هلا تعديل التحضيب ولولا ايضا تعديل التحضيب لولا تستغفرون الله اذا وضع بعد المضارع تعديل التحضيب لكن الاصل بالتحضيب هو هلا والاصل بالعرض الا بسم الله يا اخوان ما قدرت